مؤمنا بالله سر في طريق قلنا يا مؤمنا بالله سر وارتقي أن تتقي سر وارتقي أن تتقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن مع الله في كل أمورك، فمن توكل على الله تولاه وكفاه، ومن استغنى به عمن سواه أغناه وأرضاه. خير بداية نتعلم منها حقيقة التوكل هي قصة الهجرة النبوية الشريفة، وإليكم مقتطفات سريعة منها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر رضي الله عنه في وقت متأخر حتى لا يشعر بهما الكفار، ثم سارا باتجاه معاكس للمدينة المنورة من باب التمويه على الكفار، ثم اختبأ في غار ثور حتى كانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام مع أنها حامل، وذلك كي لا يشك بها أحد من الكفار، فما كان ليظن الكفار أن امرأة حاملة تتحمل هذه المشاق، وكلفا أيضا من يسير بالغنم خلفها كي يمحو آثار مسها. وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش، وزيادة الاحتياط مكسا في غار ثور 3 أيام تضليلا للكفار. يا لروعة هذا التخطيط المحكم، تخطيط المتوكل على الله الحق، أخذ بكل الأسباب الممكنة كي لا يصل إليهم الكفار، ولكن مع هذا وصل إليهم الأعداء، بل وإلى باب الغار. معقول؟ نعم. يقول أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خائف على الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باسمين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. معهم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه كانا متوكلين على الله، ومن كان مع الله كان الله معه. تلك المعية الخاصة، معية الحفظ والتوفيق والتأييد والنصر والتيسير. فوقف الأعداء على باب الغار ولم يروهم بفضل الله ورحلوا. هذه القصة الشريفة إن دلت على شيء فهو أن الأسباب التي يأخذ بها الإنسان ليست هي ما ينجي وينفع، وإنما هو الله. لكن مع هذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بكل الأسباب الممكنة، فالله سبحانه أراد منه ذلك، مع أنه كان سبحانه من الممكن أن ينقله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بلمح البصر، كما عندما أسر به من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. لكن هنا في حدث الهجرة أراد الله سبحانه أن نتعلم حقيقة التوكل من نبينا ومعلمنا وأسوتنا، وذلك بأن نبذل قصارى جهدنا في أخذ الأسباب تعبدا، فالله من أمرنا بهذا، وتبقى قلوبنا في نفس الوقت متعلقة بالله وحده، ترجو منه وحده سبحانه النفع وليس من الأسباب. حبت في الله، نحن بحاجة لأن نكون مع الله، أن نتوكل عليه سبحانه في كل تفاصيل حياتنا عظيمها وبسيطها، يعني سواء من يريد رغيف خبز أو من يريد ملكا ورئاسة أو يريد ما هو أعظم من كل شيء الجنة. في كل الأحوال لابد أن تكون متوكلا على الله وتأخذ بالأسباب تعبدا. وهنا أنبه نفسي وأنبهكم: إياكم أن يأخذ أحدنا بالأسباب معتقدا أن الأسباب وحدها تكفي لتحقيق الهدف. فإن كنت مثلا طبيبا أو مهندسا إياك أن تعتمد على علمك وخبرتك وتنسى أن تتوكل على الله. إن كنت محاميا إياك أن تعتمد على قوة حجتك وطلاقة لسانك وتنسى أن تتوكل على الله. فالاعتماد على الأسباب فقط قضية خطيرة جدا، قد توقع الإنسان في الشرك الخفي وهو لا يدري. نأخذ بالأسباب تعبدا نعم، فبهذا أمرنا الله، لكن لا نعتمد إلا على الله. فكيف تنسى الله وهو معك في كل حال؟ هنا قد يؤدبك الله حبا بك لأنك نسيته، فمع أنك أخذت بالأسباب يبطل فعلها. وهذه غزوة حنين أوضح مثال. كان المسلمون أكبر عددا وأكثر عتادا وسلاحا من عدوهم، ومع هذا فروا من ساحة المعركة، هربوا، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم. معقول؟ كيف حصل هذا وهم من لا يخاف الموت؟ أولا لا ننسى أنه كان بين جموعهم بعض من دخلوا حديثا في الإسلام، ولما يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد بقوة. يقول تعالى عن تلك الحادثة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اعتمدوا على كثرتهم وقوتهم وقالوا لن نغلب من قلة، فلم تغن عنكم شيئا وما نفعتهم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فروا من ساحة المعركة. فالقضية ليست قلة أو كثرة، وإنما هي قضية توكل قلب مع الله وأخذ بالأسباب تعبدا. لكن المعركة لم تنتهي بعد، فقد استدرك بعض من تركوا ساحة المعركة خطورة ما وقعوا فيه من اغترار لقوتهم واعتماد عليها وفقدان لحقيقة التوكل على الله، فعاد 200 منهم كما روي إلى ساحة المعركة متوكلين على الله. فماذا حصل؟ يقول عز من قائل: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، أمدهم الله، أعانهم الله، فانتصروا. هنا العبرة، حتى 200 فعلوا ما عجز عنه 12,000 في بداية المعركة. السر كل السر في التوكل على الله. هذه الآية نفسها في بدايتها يقول عز من قائل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي نصركم الله في معارك كثيرة عندما كنتم متوكلين على الله، آخذين بما استطعتم من أسباب على الرغم من قلتها وبساطتها. فكانوا إذا قيل لهم جيوش العدو كبيرة عظيمة قادمة لقتالكم لم يخافوا. يقول تعالى عنهم، عن المؤمنين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، العدو حسب قواته لقتالكم فاخشوهم. هل كانوا يخافون؟ أبدا. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلوا على الله آخذين بكل الأسباب الممكنة قليلة، لكن بذلوا كل ما يستطيعون. فماذا يقول تعالى؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، انتصروا. وهذه القصة أكبر دليل لمن قال: ظروفي صعبة ولا تسمح لي بالأخذ بالأسباب بمعناها الحقيقي، الإمكانيات والفرص المتاحة لي بسيطة وضعيفة وإن كان، فأنت لما تعمل بها الله سبحانه وتعالى يبارك فيها ويجعل فيها كل الأثر. وقد علمنا تعالى هذا في قصة مريم عليها السلام كما جاء في كتابه العزيز: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أمر عجيب، هل بإمكانكم أن تتخيلوا حالها؟ هي في المخاض، مرحلة الولادة، أضعف ما تكون المرأة في حال النفاس، والنخلة الشجرة جذعها قوي، ومع هذا قال لها الله: وهزي إليك بجذع النخلة، أمرها أن تأخذ بالأسباب، ففعلت وتساقط الرطب، تساقط التمر عليها بالسبب الضعيف، جعل الله النتيجة. كان من الممكن أن يسقط الثمر بلا هز، ولكن الله سبحانه أراد أن يعلم العباد الأخذ بما أمكن من الأسباب. هذا مبدأ مهم في قضية التوكل، فلا تيأس ولا تغتم إذا ضعفت الأسباب من حولك، فالتوكل على الله يريحك نفسيا. كل ما تعجز عنه سلمه لله، فوض أمرك فيه لله، توكل على الله. فقط خذ هذه الخطوة الصغيرة، الحركة البسيطة تقدر عليها من أخذ بالأسباب والله وكيلك يتولاك وييسر لك الأمور إلى كل خير بإذن الله. أما من كان عنده الكثير من الأسباب لأخذها فلان وعلان ومال وسلطان، فلا بد أن تحافظ على افتقارك إلى الله. ففي الدنيا لا شيء مضمون، المؤمن بل كل إنسان عاقل لا يثق حق الثقة إلا بالله وحده سبحانه. فمثلا يقول البعض أنا أثق تماما بهذا المحامي ولن أسلم القضية لغيره، وآخر أنا لن أسلم نفسي إلا بهذا الطبيب، أثق بعلمه وبخبرته. إذا كانت هذه الثقة الكبيرة قد نوليها لبشر أحيانا، أليس من باب أولى أن نوليها لخالق البشر الحكيم الخبير من بيده كل شيء تبارك الله. وعندما نتكلم عن التوكل لا ننسى أن نحذر من التشاؤم، فهذا يتشاءم من الرقم 13 وآخر تصبح بوجه فلان فتكركب يومه، وأخرى سمعت برجها وحظها فتقوقعت في بيتها. والأمثلة كثيرة مع الأسف، وأبشعها ظاهرة السعي وراء المنجمين والمشعوذين الكذابين الدجالين الذين برزوا على الساحة مؤخرا كل وقاحة، وراحوا يزينون كلامهم بآيات من القرآن كي يصدقهم الناس فدسوا لهم السم في العسل، لا لإتيان المشعوذين والتعلق بهم، لا لتعليق التمائم الخرز الزرقاء حدوة الحصان، ولا تقل هذه للدينة. كل هذا يخالف التوكل على الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم محذرا من التوكل على غير الله: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني تخلى الله عنه وتركه لمن ولما توكل عليه، هذا طبعا لن ينفعه بشيء، لأن الوحيد الذي ينفعه سبحانه. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكلمة مؤمنين لا تعني أنك آمنت أن الله خلق الكون وخلقك فقط، بل أن تؤمن بالله ربا قويا قادرا غنيا رحيما سميعا بصيرا، وأن تؤمن به مجيبا، وأن تؤمن به خبيرا حكيما بيده كل شيء. كلما تعمقت في فهم أسماء الله الحسنى وآمنت بها ورسخت في قلبك صح توكلك على الله. لكن لا يتناقض هذا إن علمت أن أحد الأشخاص يمكن أن يساعدك في أمر ما بأن تسعى إليه، لكن تسعى إليه إلى الناس بجوارحك حيث العمل من حيث الظاهر فقط، أما السعي الحقيقي سيكون بقلبك إلى الله. تتصل بفلان، تطلب من علان، أي كان، المهم أنك مؤمن وموحد وترى أن الأمر كله بيد الله، وإنما جعل الله بكل أمر سببا بشرا كان أو شيئا. فالأخذ بالأسباب سنة كونية، جعل الله إنجاب الولد بسبب الزواج، وجعل الشبح بسبب تناول الطعام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يوقى من لم يتوقى، يعني إن لم تأخذ بأسباب الوقاية فأنت لا تستحق الوقاية، إن لم تأخذ بأسباب الرزق لا تستحق الرزق، إن لم تأخذ بأسباب الصحة لا تستحق الصحة. عمر بن الخطاب رأى رجلا معه جمل أجرب فسأله: يا أخ العرب، ماذا تفعل بجملك الأجرب؟ فقال: أدعو الله له. فقال عمر: هلا جعلت مع الدعاء قطرانا إليه للجرب؟ يعني بالإضافة للدعاء خذ بالأسباب تعبدا. وهذا عمر رضي الله عنه مر يوما على أناس كسالة فسألهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض أخذ بالأسباب ثم توكل على الله. ولعله لو مر على أمتنا اليوم ورأى حالها لقال لنا نفس الكلام. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله وحال الأمة مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من نحن اليوم؟ وما هو فعلنا؟ قعدنا وريحنا أنفسنا وصرنا عالة على الأمم؟ هم ينتجون ويصنعون ونحن نستورد؟ هم يأمرون ونحن ننفذ ونطيع؟ هم يخرجون بالإنجازات العلمية العظيمة ونحن ننبهر بها؟ أين كنا وأين أصبحنا؟ ذلك لأن التوكل تحول إلى تواكل، قال يعني نحن على أساس مع الله، لكن نسينا أن مما أمر به الله الأخذ بالأسباب. أما نحن فننتظر تحقيق معجزة، أكيد سينصرنا الله، لكن من غير عمل ولا أخذ بالأسباب لن يكون نصر أبدا. هذا تواكل وتخاذل ولا صلة له بالتوكل والإيمان. فالكبوة التي تعيشها أمتنا لا نهوض منها إلا إذا توكلنا على الله حق التوكل، قلوب مع الله وأخذ بالأسباب، أسباب النهضة. أما أن نبقى على حالنا فلا أمل. ألم يقل تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ هذا يعني أنه سيغير سبحانه، لكن لابد أن نغير نحن بداية، نبدأ نحن. فالنصر يحتاج إلى إعداد، وقد قال تعالى: وأعدوا، يعني كلكم معا. الإعداد يحتاج إلى وحدة، أمة واحدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة علمية، قوة فكرية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية. كونوا مع الله وخذوا بالأسباب. أما الغرب فقد أخذ بالأسباب وألهها واستغنى عن الله. وسنة الحياة أن من أخذ بالأسباب حفظ النتائج، لكنها كانت نتائج وإنجازات مادية، تكنولوجيا واقتصاد وهيمنة سياسية، لكن انعدمت معها الهناء والطمأنينة. فعندهم على الدنيا تنافس وتقاتل وسعي ولهف ولا راحة أبدا، معدلات المشاكل في ازدياد، معدلات الانتحار في ازدياد، الجريمة في ازدياد إلى آخره. هذا بسبب أن ما وصلوا إليه ليس نتيجة توكل على الله، فهم أخذوا بالأسباب لكن لم يكونوا مع الله. أما نحن فلو كنا حقا مع الله وأخذنا بالأسباب حقا لما كان هذا حالنا. قد يقول البعض: صعب، نحن لا نملك ما يملكون من أسباب، ظروفنا صعبة. رب العالمين يعلمنا أن الأخذ بالأسباب مهم حتى عندما لا يبدو أنه يفيد، كما حصل عندما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس إلى الحج. يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج، يقف في وسط صحراء خالية من سيسمعه. هكذا أتاه الأمر من الله ليعلمنا سبحانه الأخذ بالأسباب. وكان على الله بلاغ، أجيال تلتها أجيال وفدت لتحج بيت الله. طبعا هنا السبب خارق للعادة، لكن بورك في الأسباب، لأنه عليه السلام كان متوكلا على الله، كان مع الله. يقول ابن مسعود: إن أشد آية في القرآن تفويضا قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن توكلت على الله، كنت مع الله، فهو يكفيك ويحميك ويغنيك. فلا تخف من أي مخلوق، بشرا كان أو شيئا، مهما بدا لك مخيفا، تذكر أنه بيد الله. موسى وهارون عليهما السلام عندما أمرهما الله سبحانه أن يذهبا إلى فرعون لينصحاه ويدلانه على الحق ويواجهانه في حقيقة ظلمه، شعرا بالخوف، فهو الظالم البطاش. يقول تعالى عنهما: قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لكن ماذا قال لهما تعالى؟ بل ولكل مؤمن يخاف من مواجهة ظالم. قال سبحانه: قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إن الشعور بمعية الله في مواقف الرهبة هذه هو المعين. إبراهيم عليه السلام كان شابا فتيا، أوقدوا له النيران ووضعوه في المنجنيق لكي يقذف منه إلى النيران. عندها أتاه جبريل في هذه اللحظة وسأله: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال إبراهيم عليه السلام: أما لك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تمسسه النار. هل لدينا هذا التوكل أم أننا نزع عند أقل مشكلة؟ أليس عندنا عقيدة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ يعني أي أحد يكيد لنا لن يضرنا إلا لو أذن الله له بذلك، ومهما كان الضر الذي أصابنا نؤمن أنه خير. يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويبقى السؤال، لماذا نخاف من بشر أو من أي شيء مهما كان قويا؟ فالله هو القوي حقا، مهما كان عظيما فالله هو العظيم، مهما كان كبيرا فالله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، يأتي إليه رجل أعرابي كافر يريد قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيأخذ السيف ويضعه على رقبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فيجد السيف على رقبته، فيقول له الرجل الأعرابي: أتخافني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال الرجل: من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله، كلمة واحدة فقط، الله. فسقط السيف من يد الرجل من قوة الكلمة وصدقها وقوة التوكل واليقين بالله. هل يمكن أن يصبح توكلنا على الله بهذا الشكل؟ لا نخاف شيئا أو أحدا لأننا مع الله وهو سبحانه معنا. والمتوكل لا يخاف الفقر أيضا لأنه مع الله، مع مالك الملك، مع الرزاق. ومن توكل على الرزاق ألا يرزقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، حق توكله يعني أخذتم بالأسباب وسلمتم أمركم لله، لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تغدو أي أنها أخذت بالأسباب، تركت أعشاشها وطارت بحثا عن الطعام، تغدو خماصا بطونها خاوية جائعة، وتروح بطانا وترجع تبعانا. بالله عليكم، هل نسمح للطير أن تتوكل على الله حق توكله ونعجز نحن عنه؟ هناك صنف من الناس هم المتباكلون، الواحد منهم قاعد على راحته، لسان حاله ومقاله: الله الرزاق. ونسي قول الله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي المقابل نجد بعض الناس هم عباد أسباب، يلهث الواحد منهم وراء الدنيا ولا يرتاح أبدا، ولا يقتنع أن رزق بيد الله وأن رزقه مقدر، فهو يلهث ويلهث ولا صلة له بالله. علام الخوف، والله هو الرزاق. هذا رجل شكى إلى إبراهيم بن الأدهم كثرة عياله، يعني عندي أولاد كثير وتعبان في رزقهم. فقال له إبراهيم: يا أخي، انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي. فالكل الخلق رزقهم على الله، ألم يقل عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ وإليكم قصة هذا الهر الذي اعتاد أن يجد طعامه اليومي أمام بيت أحد المهتمين به فيأكله. وفي أحد الأيام لاحظ رب البيت أن الهر لم يعد يكتفي بالقليل مهما كان يقدم له من قبل، وراح يسرق غيره. فقام الرجل يتبعه ويراقبه، فوجده يذهب بالطعام إلى هر أعمى فيضع الطعام أمامه. فسبحان الله، مقسم الأرزاق، يرزق الجميع. حقا إذا وجد عند الإنسان اليقين أن هذه الأرزاق قسمها الله بعلم وحكمة، وأن الإنسان كتب له رزقه وهو في بطن أمه، ارتاح. فلماذا التهافت على الدنيا ولماذا الخوف؟ إن أخذت بالأسباب وتوكلت على الله رضيت بما يقسم لك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. وهذا يذكرنا بعبادة من أروع العبادات علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروي لنا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. نعم، فالتوكل على الله في كل شيء يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، فليركع ركعتين من غير الفريضة نافلة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. سجوه واستغاثة بالله ودعاء، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، تبرؤ من الحول والقوة والعلم والقدرة، وأنت علام الغيوب. ثقة وإيمان ويقين تام أن الله يعلم الغيب، يعلم ما فيه فعلا الخير لك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. توكل وتفويض وتسليم تام لله، لأنك تثق بعدله وكرمه وحبه لك، وتحسن الظن به سبحانه أنه سيختار لك الأفضل. ثم يقول في آخر الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ثم أرضني أو رضني به، قال ويسمي حاجته. أي كانت هذه الحاجة التي تستخير الله سبحانه عليها وتتوكل عليه بها؟ وبعد هذا الدعاء يقول ابن القيم، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله، لأنه على ثقة ويقين أن الله لن يختار له سوى الخير. فالوكيل تبارك وتعالى هو الذي يتولى بإحسانه شؤون عباده كلها، فلا يضيعهم ولا يسلمهم للشر أبدا، ولكن يأخذ بأيديهم بما فيه مصلحتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، واجعلنا ممن توكل في كافة الأمور عليك، واختر لنا ما فيه رضاك ثم رضنا به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المتوكلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، في طريق الله يا مؤمنا سر وارتقي أنت التقي، سر وارتقي أنت التقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان. كن نجمة، كن نجمة ضاءت بنور الله.